للحواريين: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي غافرين منتصرين بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. بداية الكلام عباد الله عن كيف ننصر دين الله عز وجل، وكيف يتحول الكثيرين الكثيرون منا إلى أن يكونوا أنصارا لله جل وعلا في وسط هذا العالم الذي أصبح الكثير منه يعادي دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، بقصد أو بغير قصد، بعلم أو بجهل. المهم أن معسكر الإيمان وأن أهل الحق في هذا الزمان يواجهون حروبا شعواء من أعداء دين الله تبارك وتعالى في الداخل وفي الخارج. نبدأ الكلام بذكر أناس نصروا دين الله تبارك وتعالى، بذكر أفاضل البشر الأنبياء والمرسلون عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أجمعون. في شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي ابتدأت أيامه ونعيش في هذه الأيام أيام شهر الله المحرم، واحد من الأشهر الحرم التي عظمها الله تبارك وتعالى والتي حرمها ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. من هذه الأشهر الحرم شهر الله المحرم. صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. كلمات خرجت من فم الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا أهمية هذا الشهر الذي نعيش أيامه ولياليه، والكثير ربما غفل عن حرمة الشهر الحرام، فما راعى للطاعة قدرا وكذلك قصر حين فعل المعصية ولم ينتبه أنه كما أن الحسنات تضاعف في هذا الزمان الشريف، كذلك فالسيئات يضاعف وزرها في هذا الزمان المحرم. لذلك نقول حديث أخبر تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج منا إلى وقفة: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، أفضل الصيام التطوع المطلق بعد شهر رمضان وبعد الأيام الفاضلة التي دل عليها الدليل كيوم عرفة أو العشر الأول من شهر ذي الحجة أو الاثنين والخميس أو الأيام البيض في وسط الشهر العربي، أفضل الصيام بعد هذه أي أو صيام يوم وإفطار يوم، أفضل الصيام بعدها صوم شهر الله الذي تدعونه المحرم، خاصة اليوم 9 والعاشر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن سبب صيامهم، فقالوا: ذاك يوم صالح أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا، قالوا: فنحن نصومه. فحينها قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. صام موسى عليه السلام يوم عاشوراء، شكرا لله عز وجل على النجاة، على الظفر، على النصر الذي كان بتوفيق الله عز وجل على فرعون والملأ الكثير الذين خرجوا معه خلف موسى عليه السلام ومن معه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثقة ويقين بالله عز وجل تنزلت بعده الرحمات من لدن خالق الأرض والسماوات، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فكان النصر والنجاة بفضل الله جل وعلا. وبعد النصر والنجاة كان شكر النعم، فصام موسى هذا اليوم شكرا لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. موسى عليه السلام نصر دين الله تبارك وتعالى، دعا بني إسرائيل بالرغم أنه كان هو وهارون وحدهما، لكنه كان متعززا بالله جل وعلا، كان عنده قوة إيمان وقوة يقين أن الله عز وجل ناصره، وأن الله تبارك وتعالى مؤيده، وأن الله تبارك وتعالى مسلمه ومنجيه. وقد كان موسى عليه السلام ومعه، قال فرعون عنه عن موسى ومن معه قال وإنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. كان العدد قليلا لكن الإيمان كان قويا في القلوب. كان موسى عليه السلام متصلا بربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. قوة إيمان وقوة يقين هي الأساس في حصول النصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. وقف موسى عليه السلام وخرج بقومه ومن معه من آمن معه حتى أتى إلى ساحل البحر، فضرب بعصاه فانشق البحر فصار 12 طريقا، ثم مضى ومر موسى عليه السلام. وأتى فرعون بغبائه وعناده إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة ولم يتب ولم يرجع، وظن أن هذا الطريق اليابس الذي صار في البحر وهو عجب عجاب، ظن أن هذا الطريق له، فمر منه فإذا بالبحر يطبق عليه فغرق فرعون ومن معه، ونجى موسى ومن معه بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. درس عظيم عباد الله أن نعلم أن النصر من عند الله تبارك وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. النصر من عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لكن هذا النصر له أسباب، لكن هذا النصر له أعمدة يقوم عليها. من حقق هذه الأسباب كان جديرا بنصر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قادر على أن ينصر دينه وعلى أن يعز أولياءه في لحظة في طرفة عين وأقل من طرفة عين جل جلاله وتقدست أسماؤه، لكنها سنن عباد الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول مؤيد بالوحي من السماء كان من الممكن أن يهاجر من مكة إلى المدينة في لحظة في طرفة عين وأقل من طرفة عين. الله عز وجل قادر على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطط، وضع خطة للهجرة، وأخذ احتياطاته، وأخذ حذره، ودبر التدابير صلى الله عليه وسلم، وأخذ بأسباب النجاة بفضل الله جل وعلا. فكانت النجاة وكانت الهجرة وكانت درسا لكل من أراد أن يحقق ظفرا ونصرا، أن النصر لا ينال بالراحة، بل إنه من أراد الراحة بعد النصر والتمكين فليترك الراحة. هناك سنن لا تحابي أحدا، من جد وجد، ومن زرع حصد، وليس من سهر كمن رقد. والفضائل تحتاج إلى وثبة أسد، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، ومن طلب العلا سهر الليالي. هذه أمور حتى نحقق المسلمون النصر والتمكين للمشارق والمغارب، لابد أن يبذلوا من أوقاتهم ومن مجهوداتهم حتى تكلل مجهوداتهم بتوفيق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بالنصر المؤزر المبين بإذن الله تبارك وتعالى. الغرض المقصود عباد الله أننا نأخذ من نجاة موسى يوم عاشوراء ومن صومه هذا اليوم شكرا لله عز وجل أن نأخذ درسا أن النصر من عند الله، وأن الواجب علينا ألا نتوقف أبدا عن التعبد لله تبارك وتعالى. هذه نعمة تستوجب الشكر، بل شكر النعمة نعمة أخرى تستوجب الشكر. وهلم جرا عباد الله، الشكر لا ينبغي أن ينتهي أبدا من قلب العبد ومن لسانه ومن جوارحه وأركانه. شكر دائم متجدد مستمر أبد الآباد من غير انقطاع، شكرا لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما فعل موسى قال صامه صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم وأمر بصيامه، بل قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنة كاملة صوم يوم عاشوراء. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف أهل الكتاب، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فأصبح صيام يوم تاسعاء ويوم عاشوراء سنة يصومهما المسلمون في كل زمان وفي كل مكان، سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. بحاجة عباد الله نحن إلى أن ننظر في القرآن الكريم، إلى أن ننظر في آيات الله عز وجل لأجل أن نأخذ منها ما يعيننا على النصر وما يمهد لنا طريق التمكين بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. طالما تقرأ في المصحف لا تصاب بيأس أبدا، طالما تقرأ في آيات القرآن يزداد إيمانك بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، حتى ولو كانت الدنيا بمن فيها بما فيها ومن فيها ومن بأقطارها لو اجتمعت عليه، وكنت واثقا بالله عز وجل مطمئن قلبك بالله تبارك وتعالى فلا تحزن أبدا، لا تحزن أبدا ولو اجتمعت عليك الدنيا كلها، ولا تيأس أبدا. ليس في قاموس المسلم الفشل، وليس في قاموس المسلم اليأس، بل هو دائم أبدا واثق بالله تبارك وتعالى. قد يسقط مرة لكنه يعاود نفسه مرة أخرى، فيكون النصر والتمكين بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. سريعا سريعا عباد الله، سورة من كتاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه تحدثت عن أسباب النصر والتمكين وعوامل هذا النصر والتمكين. سورة الصف عباد الله، سورة الصف سورة مدنية. الله جل وعلا يقول في أولها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذا بداية النصر عباد الله، بداية النصر تعظيم المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله جل وعلا يسبح له ويعظمه تبارك وتعالى كل من في السماوات ومن في الأرض، من الحيوانات الناطقة وغير الناطقة، حتى الجمادات، حتى الجبال، حتى الأحجار، حتى الحوائط والجدران، الحصى، الكل يسبح ربه تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع تسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، وقال كما ورد في صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان في بادئ الأمر يخطب على جذع نخلة، فصنعت له امرأة من بني النجار منبرا يخطب عليه ليكون مرتفعا أمام الناس صلوات الله وسلامه عليه، فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الجذع اليابس الذي كان يخطب عليه، ثم توجه إلى المنبر ليخطب عليه، فإذا بالصحابة يقولون: سمعنا أنينا كأنين الإبل العشار، سمعنا أنينا أي لهذا الجذع كأنين الإبل العشار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجذع حن فراقا لفراق النبي، بكاء وأنينا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، حن الجذع لأن النبي كان يخطب عليه. فلما تحرك النبي من الجذع إلى المنبر بكى الجذع، وأن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الحيوانات الجمادات تسبح الله وتعظم الله تبارك وتعالى، وبني آدم الذين هم من لحم ودم لا يعظمون الله جل وعلا إلا القليل منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل من جلد أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتراهم يعاندون شرع الله جل وعلا ويقفون عقبات في طريق تطبيق شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. حن الجذع لما فقد الذكر، وهؤلاء ليل نهار يسمعون الذكر وكأنهم ما يسمعوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك نقول عباد الله: بداية النصر والتمكين في كل زمان وفي كل مكان للمسلمين تعظيم الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الملائكة الذين هم من أشرف الخلق ومن أعبد الناس لربهم تبارك وتعالى، منهم من هم قيام لله عز وجل، ومنهم من هم ركع لله، ومنهم من هم سجود لله جل وعلا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو ساجد لله تبارك وتعالى. مع أن الملائكة ليس عندهم معصية، جبلوا على الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبالرغم من ذلك عباد الله، شكر دائم لله عز وجل وتعبد لله تبارك وتعالى. فلماذا ابتعدنا عباد الله عن تعظيم ربنا تبارك وتعالى، وعن أن نقدر لله جل جلاله وتقدست أسماؤه قدره سبحانه تبارك وتعالى؟ ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله جل وعلا ينكر على من يقول ولا يفعل، وينكر كذلك على من يقول ما لا يفعل. من يقول ما لا يفعل ينكر على من يتكلم بكلام ولا يطبق هذا الكلام، ينكر على من يقول افعلوا الأوامر واتركوا النواهي، ثم هو من أول الناس تركا للأوامر وفعلا للنواهي والعياذ بالله. إذا أردنا نصرا وتمكينا فلا بد أن تنصلح القلوب في طريقها إلى الله جل وعلا، لا بد أن يصلح كل واحد منا قلبه بكثرة الطاعة في الاستجابة لأمر الله، بالابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه وزجر. هذا بداية الطريق. لا تظنوا أن النصر يتنزل هكذا على المسلمين خبط عشواء، لا، كما ذكرنا هناك سنن كونية لا تحابي أحدا، سنن كونية وسنن شرعية كذلك عباد الله. لا تحابي أحدا. فإذا أردنا نصرا وتمكينا, إذا أراد المسلمون في مشارق الأرض نصرا وتمكينا, فلا بد أن يصلحوا ما بينهم وبين الله تبارك وتعالى. النصر ينال بطاعة الله جل وعلا, بقلوب تعلقت بخالقها وبارئها وإلهها ومولاها جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا محمد ابن مسلمة في فتح كابل يسأل عن محمد ابن واسع رحمه الله تعالى, يقول: أين محمد بن واسع؟ فقالوا: هو هناك في آخر الجيش رافعا أصبعه إلى السماء يدعو الله بها. فقال: أبشروا بالنصر, هذه الأصبع الفاردة خير أفضل عند الله من ألف سيف شهير ومن ألف شاب طرير. إذن عباد الله, النصر يحتاج إلى طاعة وإلى قلوب تتعلق بخالقها وإلهها ومولاها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ تمنى أناس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله, فلما فرض عليهم القتال إذا ببعضهم يتولى ولا حول ولا قوة إلا بالله, كما قيل في سبب نزول هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون, إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون صفا واحدة على من عداهم وعلى من سواهم, صفا واحدة واحدا, هكذا صفة لصف المسلمين الذي ينبغي أن يكونوا عليه, أن يكونوا صفا واحدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. حينما يتلاقى معسكر الإيمان مع معسكر الكفر والطغيان, حينما يلتقي الجيشان ويتلاحم الصفان, هكذا ينبغي أن يكون المسلمون بلا فرقة ولا نزاع, صفا واحدة أمام أعداء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. من أعظم الأسباب المعينة على النصر بإذن الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أيها المسلمون عباد الله, سورة الصف ترسم لك معالم طريق النصر والتمكين, معالم طريق النصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل بعدما أمر المؤمنين بأن يكونوا صفا واحدا وبأن يلجأوا إلى الله بحسن الطاعة والبعد عن المعاصي, ذكرهم ربنا تبارك وتعالى بأقوام عصوا رسلهم وخالفوا أمر الله تبارك وتعالى, ولم يكونوا مع أنبيائهم ورسلهم صفا واحدا, لذلك استحقوا اللعنات واستحقوا العذاب والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, والله لا يهدي القوم الفاسقين. كان موسى عليه السلام بينهم, لكن طائفة زاغت وانحرفت ومالت عن طريق الله جل وعلا وعن نصرة دين الله تبارك وتعالى, فكانت عاقبتهم أن الله تبارك وتعالى أزاغ قلوبهم, وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون, والله لا يهدي الفاسقين, الخارجين عن طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. جاء عيسى عليه السلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل, يذكرهم أن التوراة بشرت به وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى, مذكرا لهم أنه رسول من عند الله بشر ليس بإله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة كما تقول النصارى في ذلك، بل هو عبد لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، عبد رسول. عيسى ابن مريم ابن مريم العذراء البتول هو عبد رسول وليس إلها، بل هو عبد لله تبارك وتعالى. وإذ قال موسى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ثم مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بشر عيسى عليه السلام بالرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه محمد وأحمد، وهو الحاشر صلى الله عليه وسلم والعاقب الذي والمقفى الذي ليس بعده نبي صلوات الله وسلامه عليه. بشر عيسى عليه السلام، وهذه البشارات موجودة في كتب أهل الكتاب. في إنجيل برنابا ذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله بعد عيسى عليه السلام، يدعى بالفرقليط أو الفرقليط، هكذا وصفه صلى الله عليه وسلم ترجمتها أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم. موجود هذا في كتب في الأناجيل إنجيل برنابا وغيرها، البشارة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. الغرض المقصود أنهم ما أطاعوا، أن الكثيرين منهم عصوا عيسى عليه السلام ولم يؤمنوا بما أخبر به أن هناك نبي يأتي في آخر الزمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، فكفروا به وما آمنوا به وقالوا ما هذا إلا سحر مبين. يقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذب الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون هؤلاء المعاندون المعارضون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هل يستطيع أحد ولو اجتمع أهل الأرض جميعا ونفقوا في الشمس، هل يستطيعون إطفاء نور الشمس أو إضعاف قوة أشعتها؟ أبدا والله. فما يضر الشمس نفخ جميع العالم كله باختلاف أصنافه وأطيافه، لا يضر الشمس أن ينفخ فيه. هكذا دين الإسلام في العلا والارتفاع ظاهر منتصر أبد الآباد، الدين دائم منتصر ظاهر. أما أتباع الدين فقد تدال عليهم الأمور لأنه حينما يضيع الدين، لكن إذا رجعوا إلى الدين تكون لهم الغلبة والنصر والتمكين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، السببان الرئيسيان للنصر والتمكين، الهدى العلم النافع، ودين الحق الدين الذي يدان به من العمل الصالح وغيره. هذان هما سببي النصر والتمكين، الإيمان بالله العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فانظر إلى هؤلاء الذين يقولون أنه لا نصر لنا ولا تمكين ولا تقدم ولا تحضر ولا معالجة لأحوال البلد الذي تتعرض له بلادنا من سوء الحالة الاقتصادية ومن تدمير البنية التحتية ومن فروق طبقية بين أصناف المجتمع، ومن 40% من أهل مصر تحت خط الفقر. يقولون لا تقدم لنا إلا بأن ننحي الشريعة جانبا. إذا أردنا أن نتقدم فلا بد أن نكون مثل ما على ما كان عليه أو على ما هو ما كان الغرب عليه من هذه النظريات البشرية التي أرضت البشرية إلى أسفل سافلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس العجب عباد الله من الغرب الكافر الذي يتهم الإسلام بالرجعية، لكن العجاب هو من أناس ينتسبون إلى الإسلام ثم هم يحاربون دين الله جل وعلا، ويصورون للناس أن الشريعة حينما تحكم سوف تدمر البلاد والعباد وسوف تحولها إلى نظام إلى ظلام دامس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نقول إن النور نور الشريعة، بل إن العالم لم يستنشق عبيرا الأمن والأمان إلا بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، إلا يوم أن أطلت شريعة الإسلام على دنيا الناس وحياة الناس، فإذا بمن كانوا يعبدون الحجر والشجر والبقر والنار من البشر لما دخلوا في دين الله تبارك وتعالى ظهرت هذه النماذج الرائعة التي صنعت أحداثاً ما زالت تاريخ البشرية إلى يوم الناس هذا يقف واجماً مندهشاً أمامها من روعتها. ولا بد لنا عباد الله في هذا المقام أن نذكر خبر هذا الرجل الجزائري الذي هو يعيش في فرنسا في هذه الأيام، يدعى رشيد نكاز أو رشيد نكاز. هذا الرجل قال وحده لدولة كبرى كفرنسا، قال لها لا، وحده قال لا. قوة الإيمان في القلب هي التي تجعله يقول هذا الكلام. لم يخش في الله لومة لائم يوم أن فرضت فرنسا قانونا بمنع من غطت وجهها أن تنزل إلى الشارع، ومن تنزل إلى الشارع من المسلمات وهي قد غطت وجهها تفرض عليها غرامة مالية. فوقف هذا الرجل المسلم الغيور الذي يساوي آلافا حفظه الله تبارك وتعالى، وقف وحده واتصل بمراكز الشرطة كلها في فرنسا وأرصد من ماله 1,000,000 يورو. تأمل، أرصد من ماله 1,000,000 يورو، هذه تساوي 7 ملايين جنيهات أو 8 ملايين جنيهات من الجنيهات تقريبا أرصدها. قال للمرتقبات ارتدين النقاب وأنا أسدد عنكن. فوقف حفظه الله تبارك وتعالى أمام دولة عظمى بكاملها وقال لها لا، المسلمات ينزلن إلى الشارع بالنقاب والغرامات علي أنا أسددها بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه نماذج لا توجد إلا في المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. ما الذي دفعه وحفه والذي حفزه لأن يفعل هذا وأن يرصد من أمواله الشيء الكثير؟ الذي دفعه إلى ذلك قوة الإيمان في القلب. إكسير الإيمان في القلوب هو الذي يحرك القلوب نحو بارئها وإلهها ومولاها جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا أطلت الشريعة على العالم تغير العالم بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الكل يخاف في هذا البلد من أن تطبق، أو بعض الناس يخاف من أن تطبق شريعة الله ويقولون أنتم سوف تضطهدون الأقباط وسوف تظلمونهم وسوف تقطعون رؤوسهم وكذا، وكذبوا والله. نحن لا نطالب فقط بمعاملة الأقباط بالتعايش السلمي، لا، بل نحن نقول نطالب بما هو فوق التعايش السلمي أن تبروهم وتبسطوا إليهم، لأن دين الله عز وجل يأمرنا بذلك، ليس فقط تعايشا سلميا، إنما فوق التعايش السلمي أن تبروهم وتبسطوا إليهم، كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لن يستنشقوا عبير الأمن والأمان ولن يشعروا بالأمن والأمان إلا إذا طبقت شريعة الله تبارك وتعالى. 63% من الأقباط في دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 63% من الأقباط في مصر موافقون على تطبيق الشريعة بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. عقلاؤهم يعلمون ذلك جيدا أنهم حينما تطبق شريعة الله سوف تحفظ لهم، سوف تحفظ لهم أموالهم وأعراضهم وسوف يشعرون بالأمن والأمان. لكنها ثلة وقلة قليلة هي التي تشغب على الناس من أقباط المهجر ومن غيرها. الغرض المقصود عباد الله أن الذي يصلح الحياة يصلح الأفراد والجماعات، يصلح جميع أصناف الحيوات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونظام الأخلاق ونظام الجهاد ونظام الجريمة والعقاب ونظام الفتية والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم كان التوجيه والوصية من الله جل وعلا: هل أدلكم يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اسمع إلى الآيات ولن نتكلم بعدها. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، اسمع، بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. نقف فقط: جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري الأنهار تحت مساكن الجنة، تحت قصورها، تحت غرفها، جنات من ماء غير آس ومن لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أنهار تجري من تحت القصور ومن تحت الغرف بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعيم لا يدانى ونعيم لا يوصف، نعيم عظيم جدا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ثم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. بداية الكلام: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله بأموالكم، بأنفسكم، بأوقاتكم، بمجهوداتكم، بأقوالكم، بأفعالكم، بكل ما تملكون، تنصرون دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، خاصة في هذه الأوقات التي يعاد فيها كتابة تاريخ البشرية بإذن الله تبارك وتعالى. فمن بذر بذرة الآن سوف يجدها شجرة ربما تعيش إلى مئات وآلاف الأعوام بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. شجرة الخير شجرة صالحة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صدقات جاريات في هذه الأيام، هذا وقت بذرها، وهذا وقت غرسها، وهذا وقت إنفاقها لكي ينتفع العبد بها في حياته وبعد مماته. وما أعظم الصدقات الجارية حينما تكون في نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، من أعظم الصدقات الجارية هي الصدقة التي تكون بعدها، يكون بعدها نصر وتمكين بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، اسمع، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هم الذين يأخذون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا عليه، على الكتاب والسنة بفهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله: إذا كان منا ذلك فأصبحوا ظاهرين. إذن أول السورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وآخر السورة: فأصبحوا ظاهرين. بداية النصر والتمكين تعظيم الرب الجليل العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا تطمئن إلى مجهودك وإلى مالك، إنما لابد أن تتعلق القلوب بخالقها وإلهها ومولاها سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين